بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. أما بعد، فيسر إخوانكم في دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي هي بعنوان تعلم دينك، وهي عبارة عن سلسلة دروس بالأمازيغية ألقاها فضيلة الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى. والآن مع مادة هذا الشريط. الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إما ريزلو مدان إوا يزدف كان ربي سبحانه وللن سريق الرز سريق النا صدر في نس إما تدي خلق ربي سبحانه وتدي خلق لك كان كان يفكي يزدك لدن النا أين سري السوض أندام ألا يدير صدر تنين العالية إلمن تبونش تكين يفكيز أين سري ونع سودر تيس قوليس سبدنيس سيال ألال إقلان بدوني تيس أمزون أدنينين إمي دي خلق ربي غمدنا كين وثي جارك أنا كان عريان قريان تدغان يفكيز أين سري ذن سري صري منيس أين سري صر البدنيس أين سري الحرز أكين داغنا قوليميس إلمن تبونش تكين يقلنا ربي سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أين دن أثر وان أدم أكا أقلغ نسرسب في اللون أين سرت صرم يسئ منون ويذين رتلسم أتلسم سي منون لذا دام أكن قارن أين سرت صرم أولى ونون وين سرت سيزغ وسرت صرم إيمانون أكن الدينام ولباس التقوى ويد اللبسة وتولو فأمزون الإيمان الإيمان ذو الطعام ذا ذيقنوان تسينك نقارن ذو اللبسة وكولوان أين سرت صرم إيمان السن ويبنى تسيني ديفن أين النير تكين ذو اللياث الربيني ديفكان يندنن إلا من ذاك نرس خدمن ألا غنسن إلا من ذاك نرميزن وزفهمن وذفن النعمة الربين سبحانه عطاس ويرنا غسما يلام في كان الدنس من الجهد نسن إلا من ذاك نرى سوظا الحزن النعمة كين والصواظ نرى أكن دينا ربين سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أكن هني دي في كان ربين سبحانه الحجاب إثلوين الخلاف أه؟ يفكا يزن بالحجاب كين سيسر الصرنت إما نسنت أكام يفكا دي الحجاب كين إلا من ذاك نرى سننت بالليل ربي سبحانه وتجرى كان كان بلا المعنى لدغان يفكد أكند يفكان يرقزن أين سروا نعم تيروك زين نسن هكذا ويتسيلا ويويض الخلاف أين سر السوضنت أن دغاريلين تبدان تقطع الربي وخدمنت أكند تديوم الربي وصرنت إيمان سنت أو يعني نسر حجابة كي نصب جلبة بكي أكند تديفكان بذي قنوان سبحانه والشروط سيتي ديفكان بذي قنوان سبحانه أين دي سبقين ويدوش في حنين بيان فلسة ربيان السلاميس دوين دي صوضا الصحابة فلسن الضوان ربيان أو كذي مسنون فلسن العفو ربيان تولمية نبغى ديك تدوين التكين المن داك نية أرد من سخن يوق إنسل من سنسلمين لبعدا سوين وذم أنا قماض يعني سوين وذم إقفنن إقخصن الخلاف سيمن سنت أكنين غارسين ذا شون يذ الحجابة كي مثل يوم الربين سبحانه ما يلمثين أنتو سر الحجاب أثنى فعوصا ما خاطين أنينين فعوصا إيه خاطرش أرتسرار أنيمانيس أكني ديننا ربين في القرآن الكريم أكني نزم دي بوين نزم دي صور سيدنا محمد في الله سلطة ربين الإسلاميس يعني قلنا حديثي نس أكا يفكد الحجاب كي نغ الجلباب ويفكيز الشروط ينس إثمانية إقلاق أد يعني أدلين زقان ولان تسرنا كين غيت سران يالزوث غيت كيت نغتك الجهديس الدهنيس ذولانا الإقلان قريفة سنيس إن من ذاك نارت السواب أن دانا رتسكر الحجابة كين أكنيتي دينان ربين سبحانه وين راي غرن لايات القرآن الكريم وين راي دفرن أريفكم الدهنيس إلا حديث مشبيح للنبي فلسة ربين السلاميس أكن دي مسلين يتصوضا دي نماك يتصوضا تسروين يتصوضا فكتوين أكن دغان يدوين يمسنون تيد سيد بسرن سير القرآن الكريم سيد شرحن الحديث مش بيحن نفين أنوالي باللي أدين سرى ديفين يتمطوض باللي نمارات شكرا بخاميس إلا قد صر أكل بدنيس أين ربي بينان ألا مدنيس لفاسنيس أما يما إلا نزين أما يغنين بلا قرد فين أتصر أكل بدنيس ألا أفو إفاسني سكني قارن ذو ذنيس ويرنان إلى قتلين يعني اللفزان أكين ستصر إمانيس يعني انخسر أكين الجلباب أكين الحجاب أكين أين ستصر إمانيس وذي لين لن تدقس الشروط 8 الشروط ذي تزوارا الشرطان زوارو إلى يعني الجلباب أكين ذي لين يصر البذن أتمطوس أكن ما إلا ألا نكن دينا ألا نكن دي سبين شراء إفاسين الوذن وكم قارن استيعاب جميع البدن إلا ما استثني هكا ويسي إلا نفسا نكي موتينينا خاش ممكن يتمطو في مارة الصري ما نسا تفر الزينة ينسا كا إيه موتينينا ما ينسا تفر أنسا تصر إما نس الزينة يكا جمانيس هكا وذيلين أذيلين زور أكام أذيلين زور وريتيلالا مدرقاق أذي فون يزمر بنادم أذيس أذي زر أيني قل أيني ترسان فمتوز داخل أم تشكين القشن الزداخل أذبينين لو كان أذيلين الجلبة بنين ذيني قل لنا رقيق ويرنم ويسكينا يوريت السرارة ويس ربعا إلا قد يلين كنقارن وسيع وريتيلالا يضيق أن يكون فضفاضا غير ضيق يعني قل قارن أذيلين يضيق طاس طاس ألا ما يزمر ذي حرص ودي سفقن ودي علم لبدنيس هكا أكين ذا غنويس خمسة أوري لا نغس تظلوم البخور نغس تظلوم الريحة ألا ما يغاري تسنعني أم تشكني ما رفع دي فكرة القوم أدسفو حن الريحة مير وذوالين باللين أم تشكين تسفزق الحجاب بينس نغجيب بينس سوى ما أن الريحة مير مدى كنا ريت سفحوي نغا كنا ريت سريح أي العالية وكين يزمر الزيوي الفتنة يزمر أتسوب أريال ثقران أغريال لحلا لكن دا غنوريتي لا الحجاب باكين يشفاد ديك اللبسان كرقازن امزونتي ديك تروسن اسرولا تقمشتين امزون قعني تاسنا غنوان تاسنا غيلنت وكيني ديك الحجاب الشرعيه لكن دا غنوكلا قران اضطفرت يعني صفات باللبسان التكفريوين يعني ما كنا دينا خاطر شتين سلمين سعانت العوايد نسنت ايمان نسنت وسعانت صفه من اللبسان نسنت ايمان نسنت وما كنا دينينا متشكيد الموضه ناخذ الصفه يدي النولفان ناغي ديفغن اتسكريت على حسابك ني تزرى ناغي على حسابك ني اذن دينا باللي انت كيني بالصفه اكن رخيضه سيس يعني الحجاب كيم اكن داغن ويستمانيا وقلا قرا أديلين الحجاب كين ديانة تشكي بيون أتيلين تسكريت ناض خافيت بيون القماش أريلين أتبوسيس أفخم ذكبر أكني غرا دينين باللي ثاكين تلسان يو تلفسان ورث اللين ثيني قلسان أمنتسات أي مقارن لباس الشهرة ولا ميه ما يتمثل إما ربنا الدين أرشروطكين إثمانية سفصل ذو سكني إنو ماك كن قارن أكن غنرد نسبقن أم كي قلاقي الشرط أتفي فهم بنظم أكني وثا دي تزوران غميد ننام لاق الجلدة باكين لاق الحجاب أي نارد السرطة مطوتكين أذيلين غدقس الشروطكين أكني وثا إلا قد يلين يذل ويصر البدنيس أكن ما إلا أي نارد بينن يعني قلو يتلا ما ذي ضرن أي نارد بينن دي فسن أكد وذن ينادى ربين سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ثم أمكي دي سفقن ربين لتزورا ذي العالم المؤمنين إمارا أدهلين أطلن سن سلحرنا ذي القدر أكامة شسن لي النايض وذي الصرن الشرف سن أكني وثا وكن داغن را رصرن الزنا نسن ويعني غن تشكين الزنا بينين أما قرديسين يلا مذيب قلب دنيس ألان أكن قارن إلا ما ظهر منها أكن يتدي سبقن وشبيحن نبيان فلسة ربيان السلاميس يعني يفسن أكو بوذن ويانا غد صرنت المقراض نسنت سل سل سل الخمارات أرس كرنتال علمت المن داكني أرثيني انفسر مكين سوذن أمثو سوذن أوسعان أملحان أقرزان ولنخيك السلام المن داكنا ريا وضيا لمدان سوذن سالصفة سيدي ديفكا بابي قنوان سبحانه أكن ديننا وشبيح ددغان ربين سبحانه قد سوذ سنيضنين تصورت من الأحزاب الأيام 59 تنقي ديننا يوصان نبي أكنا ريسينين إلى تلاوينين ديسيس يعني تلاوين المؤمنين أكن ملان المندك نرى الصرنت أكن لرسنت الجباب أكن وتعيناد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أنفين إن السنت تلوينين في الخلفيك أذي السيك أذي التلوين ذي الخلاف من المؤمنين المندك من رسرنت من سنت إجابكين وثجنت دوين رايد لنا ريسرن أكل فدن سن أكني رسو ظنت تسرن أكين تنرت حرزن تنرس نفكن لقدر ذو الحرمان ذو الرحمة المندك نوري سوى ضرب ندمك نرايد مع ذي سنت نغاك نرت يدو ويرنان ربي سبحانه يسروف وين يقوك لدن أنشتكي تولميه ما يثمثن أم كيدي سفقن وشبيحن نبيه في اللسة ربي السلاميس الشرطة كي غنزوارو أكن ديوساك وتصل حديث ويا ابن عباس وتصل الصحابة إيمين يفهمن باللي إلا ما ظهر منها يعني يسبقن باللي ذذن أكذف السن أكن ديوسا ماشي أليون كان الحديث كي ديوسا إلا قانسين نكني سيما نغاية متن أكن دي صوض وشبيحن نبيان في ست صربيان في السلاميس ويسكنا أمكي قلقات يلين الحجابكين أكني وثام يونوز أكن ذغن ويذ أسماء أسماء يليس من أبي بكر فلاس الفباس ديال أصحابين رضوان الربين يمين سنان أسماء إمارة سوال ثمطوف أن دامارة لين يعني تبلغ تغال يعني تصوت در سن المحيط هكا تغال يعني تسز العادة الشهرية صوت مقرط الله يبارك إيهم ورسي جزارة هذه في نكران قلب دنيس ألام أذميس دي فاسنيس أكنيني دي سبقن وشبيحن نبيه في اللاسة صربيه السلاميس إيه نشكوه في الشرطة كي نزوروه إقلا قد يلين الحجاب إن يليوث دكونت دادغا إلا قد يلين دوين ريسرن لفدن نينس أكن مثلا ألام إفاسن ذو ذمكان خاطر شلان تديفون أكسيني ولاش في اللاسة ما يلان يفان الدو ومقرضيه نغم يلان يفان الدو شكوحيه وأنيني خاطيه خاطر شربي غير السنين كون وين غير تقر السنين مالا الى قسم سنين وين الى قسو كثي سنين الى قسو تسري وين كاين على تقرم اروان لا غن وين ادينينت زين الدين الشرع قال القران الكريم ويرنا ربي مور يتسو ويا ذكرا بنادم يتسو ربي مور يتسو يا راه اكن ديننا ربي يقول الايه وما كان ربك نسيا اوري لا راه ربي بني يتسو ويرنا ويا دوش بحنا نبي فلاش ربي غير الاسلامي يمين غير يسبقن وتصل لحديث تكند لنا أكنين إلى قطمتو في مرض السوض أن دمرت وغلت صمتو الله يبارك يعني تبلغ أرسينكي إلى قاسة الصريمانيس وقل قرام أل سعرمي مانيس إلى قد صرف كل بدنيس ألا أذميز دي فسنيس ألا دي دينن ويرنا غنبين أردي قرارة كان كبر المعنى قل دينا ربين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني غنبين وردي قرارة كان كان يعني صغور سيدي تسرحي لهذور تدغى سلوحي الربي ويسلم ذاس أنشتكي سيدنا جبريل فلاس سلام الربي أكن داغن الشرط والسين إلا وريتسلارا يعني الحجابة كينا الجلبة كينا وريتسلارا يعني الزينة سجمانيس أمزون ثمطوث أدفرن كذا كنقام تشطيط نغلق ماش سرط خيض الجلبة كينيس أدي لين بقستيش جيهين نغادي لين يتوافو الصن يتوا خير أكنا رد ياود يعني غادي يريد وينك جبد اللن ناغد وينك تساوين الولهان يمدن إيه يمدن ذو غالن أطلن وذوين بلين وين نغير نيس بالزينة ناغ الزينة مطوط أنيني ونتصرر الزنا سزنا يعني نتصرر الزين سزنا نايض خاطئ ربي سبحانه إنك ولا يبدين زينتهن يعني معناه قلع قال أنا بسذقنت الزنا نسات يرقزن إلي من ذا يفون يزمر بنظم مراضي الطين يزمر كن قارن أستوين العقل سنغى نف وربي سبحانه إمين يقوصان الخلاف أكنو تحاول ترم كن قام تفغان تسيكلينا كن ذغن لدغان ذا العالي تمطوث ونصفغارس ألم سمعنا من اسمينا وقرن في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إنا يسن قيمث يعني كفا من نوين المعنى السمي الله مرسعة تمطوث أي نتيجة نكنا لتفغ ذا العالي الحرمة كين تغيميث قخام ما تشد تغيميث كان أي نقل قد تخدم خاطش تسعان الطاس تغاو سيوين أرى تخدم قخامي ساكا ويرنا مما لا تفغمت وقل قارا ما تسيلم تسيدك تبريجن أمزون تكشفت منسنت أمزون سعرنتي منسنت التبرج نعيقي يقعد داني قوغرن التبرج نتعقنت نغني الجاهلية تمزواروث ولا مهل إلى قد يسين بنذن بلين ثمطوث ثمطوثكي مدي فكان الشرع يعني ما كنا رسيلين سوز من العليم أثنى ربي لو كان ثمطوث رسيلين يكفت والقزيز يعني مع ناس يأزيوين أني تحواج ورسعة لغاية تجانا كنا رشفر القضية بنتي ذي قطوم نتاني دي تساوين يالشي ذا شو ونتساتن بعديس أمزون أتشفر واتبر الرجيمانيس وتعصوك وتسينارة تسيني كتابار نشرع كني وثام أثنى ربي سبحانه ثاكين ما إلا ثموث ثموث في المعصية ماكين ويرنا يزمر كنقارن وأتوكلال سوانش لكين العقاب أم قران أكن ديوساق الحديث إيهن المطمط إلى أتسر إيمانيس وتسر إيمانيس كين سلس الحي يعني سلجلد باكين سلسر ماكين سلفس ماكين أريلين ذاين أريفرن يعني نغار يسرن الزينة مين أكني ثلا ولما يتمثل إيهن إلى قنو أنف كدان النار الشرطة كين وسين باللي نوريد سلالا أي نسر السر ثمطو ثمانيس الزنا إجمانيس ويد نتسا خاطرش لا حد يتكني دنا ذي نقبنن أو ذا ناس كناي ذو الله القرآن الكريم أكن داغن ذي نقبنن وذي نقمعنن عطاس عطاس وذي نقسمعنن عطاس عطاس أكن داغن إلا قانسين بالليم الشرط وستياتا أكما يتمثل وستياتا إلى قد يلين أين سر الصر مطوف إيمانيس الجلبة بكي غارة تلس هكا إلى قد يلين كنقار مزور أريد سلارا غارقاق يعني مزون ويني دي سفقين أدي سفقين يعني أنا غادي سفين غادي يكشف غادي يكشف أين إتلسان تمطوف الداخل عطاس الخالات لما رتولي من تلوسنت لفساس تسرقا ماشي تزوران إيهن ومن بعد مزون مزون نتساف قدهني استلسان ما إلا غير مدنا مزون عرياني تسدون حاشا تول إيهن يستفقنا دوش بيحنا نبيهم يعني طول سما لفساما كيم أرايلين الشفاف عم تسكن وين أرادي كشفن وين أرادي سبقنين أني تسعف مطوط الداخل وكيم وريجو زران خطرش لدوني الحديث وين قدنا وش بيحنا نبيهم فلسة ربنا السلاميس سيكون في أمتي في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات يعني يسبق ند وش بيحن نبيان وفتت ربيان السلامي بلين تلقران الزمان أذي ليت سنفك الخلاف أريلين أمزوني مرال ست نوثني مدل ست لفسنين ورن اللاران سوذم أشرعين سوذم أونصيف سوذم أملحان أو نعال هكا ماشي سوذم يدينا فبي قنوان فلس سبحانه هكا ددغان يسبق ند يند أتوالي كاسيات عاريات زمرن تدرسنت اللبسان تاود زلانت يمرن والي أستنوذ نسات لسان بالصحة تعرن يمنس نغتير لينسن اللبساس سرقة قانت ما هو ورثلارة تزورانت هكا ويرنا ويظام شاظن سنت يقولوا مش هذا مزون تورا أتوالين أمزون تسيقوا الرأي كان إدي إدي فانن ويرنا نشتاكين غذيرين وذين سيقوا لانت اللعنة ربين سبحانه ويرنا وركت من تارا الجند ورسوحوا ينتارا الرحاينس ويرنا الرحاينس ثلاد كنقارن بمضيق من بوكا ذوكا أكني دي سبقين وش بيحن النبيين فلاسة ربين السلاميس إيه غلاق أكني دي سبقين إيه مسنوان أكني دي النام ابن عبد البر ينال يعني الحديثة كين يسبق ند في ديق تروسهم لفسات خفيفات الثين أرد يسبقني نقوط الصرارة ويرنا نثنين سيسم أكان سيسم أمزون لسان لكن بالحقيقة نسنت قول سنتران ويذكران أكما يثي سنتين إيه من أقل نسين باللي يميد يسبقن الشراع الربين سبحانه ويرنا يوصات أكني وثا إلاق يونوس أكني وثا إل من ذكنا رسين باللي أين ستيومر ذي ندقس المعنى بالفايدة بالمنفعة تولو إنسنت ومارت إنسن ساعد إنسنت أكا يصوض أكند يوسان يعني أم علقمة دغ صوض غف أبي علقمة في الناد يونوس زراء زراء حفصان يبليسن عبد الرحمن ميسن أبي بكر في اللسن الزوان الربين تشمد غف عائشة وتسعان الخمار يعني ذرققا يعني مسكنة يد أين تسرق بشبوبيس ذو ذميس نغذ ذو فرديس يعني أين تسك الخمارة كيني أين تسر منيس إيهن وريسرارا أكني وثا الزينينس وريسرارا أكني وثا الفدنيس إيهن ميتد عائشة في الله سلمان ربي سقرسي أنت شكيت شرقيت سقرسي بس قرص في الله وثن ياس ورتحسي دارا باللي ربي سبحانه يسر سد ينزلد بسورة النور أعطاني سرسد بسورة النور ويسبق ند ذي الأمكي قلاق أذ الحون يمدنن قل حجاب نسن إمن عدنا وليضربنا بخمورهن على جيوبهن ثوانا إيسوان شتاكين يسبقن باللي ما تيتو الصلاة تاكين مع ناس نتساب قدهن يستصري مليس ولكن يعني على سبك ندنا الشراء ما تيدا ينقلال إيه هي إلاق ذين أريسرن أقولي من بنذم وذين ريسرن أكل فدن بنذم أرديس شفالة بقس قوية ذكرة أكنار نسميني ونشتكين بالجلبة بشرعين نغذب حجب نيني قلان أكني وثا الخمار نين ونت الصرارة مشبوب نغشب وحت مطول نغونت الصرارة مقرديس أمامك يعني قولي لا رد الخمار أكني وثا أكني دسفقن عائشة في الله سردوان الربين اسم التوثاكين ما يلام ذي الشرط ويصرف عام إلى قديسين يلي وين أكن شرط أكينين دويد أرديس بقنين باللي ميال أي نقلان يبنان في اللسنت يتوخدم أكني لاق أكني وثام يلا بصحة ما يلا خبانت ناغ أولاش أرلي انتر شرط أكين بوينيك خدم بنذم أثان أمزون أرتي خليمارا خطر الشرط ذي نقلاق إيال أي نقص وشرط أذقس ما يلا مدويس ربعا إلى قد يلين كن قرن أين نتلس مطوط يعني أين سر الصر الفدنس إيمانيس أذ يلين وسيع أوريتلارا يضيق أكن أوريتلارا يضيق نغمولاش يزمر أذ يوصف الفدنس أمزون تمطوط رأي سنتقن دور التضيقان تزمر أذ وصف يعني الفدنس أكن إيه مش شراء أكن رتيلين تصران أكيم أكني نرى يلين يعني اللبسان يتلسان سوز مع شرعين صصيفان تشرعين يلي نايس إلى قتلين يعني كندن النام صصيفة ماكي والسعة تطاس وقلا قال أتلين كان قال ضيقة وذين بيدي سين أسامة بن زيد يناد يعني يفكيد ينواس نبيان غيث ربيان السلاميس أي يعني الكسوان أمزون تقن دور تقبطي فكا يعني تسكر مقرف إيه في غاسي تمططي وكنارة تلسيت إنيس ما لك لم تلبس القبطي أي غاية تلسيت سارة إنيس كي غاسي تمططي إنيس هي إنيس كنارة تلس سدواس أين أريس صرن البدنيس خاطر شو قد أغلو كنادي لي ما نشتكين يعني كنقارن أين ريح حجمن ما غاين ريوسفن إغسانيس مغ العظاميس المعنى ستنفذ يقتنا ثم تتدنو قاد لكان أتدوص في تكني وثا إلى قطر نغسو في اللاس أين ريلين وسيع المندكني أريد وصفارة المندكني أريد حدي دارا أكني وثا نغور ديسك شفارة أم كيت الله يعني كنقارن الصفة اللفدن أتمطوط النية نغفين نغفين ددغا إقلسان الحجابك يا ولا مهم إلى قانسين نكني إمين غدي سكر وش بيحن نبيان وست ربيان السلاميس إمين غدي فكان أولاكين أسامة بن زيد المندكني غرا يوسين صمتوطيس أكن إما لا تلسكرا غريلين ضيق في اللاس إلا قتل نونسو في اللاس أين ريلين دا وسعان إلا من داك نريلين أين قلن دا وسعان ذا إن شاء الله أريصرن أكني وثا البدنيس وكنا ريصرن أكني لاق كنقارن إغسانيس ناغ الأغلينيس هكا ما يتمثل ما إلا هذا الشرط وصرب وص خمسة أطاس الخلال أطاس الشيشي إما لا نسبت الحجاب نسنت ناغ كنقارن جلباب نسنت سوذن أشرحين أمزو ناس ظلونت نغس بخنت نغس ميرنت خيران قلوب خوراكين ناقر وايح ما يظنين هكا وذف غنت السيفة ماكين ونقانسين بالليغ نفين فلسة ربين السلاميس ينهان غفص مطوط أريف غن السيفة ماكين إلا ابن ذنب أكنيني ديوسان قد حديثي دي صفوض أبو موسى الأشعري فلسة ربين يناد يناد نفين فلسة ربين السلاميس يلثم طوث على يعطر النمانيس يعني غير مزونة تسكرة تعطر وتسكرة البخور نغريح النين الطيب النين اللبساس والجفتات وتسفر وتسفر وغفل في رقزن وتسفوحن الريح النين أتنا مزون تينيق يعني صوضا أتسكر المعصية نزينا أغسلنا ربي نسمع عيكون يعني نعود ثيون وذم وذمون من المعصية غاكين ثيون وذم وذمون كنقارن أخالف نشرع ربي إهين علاق أكني ديننا أشبحنا البيان فسات ربي السلاميس إما راف لبعدا غسما إلى الجمع تدوم علاق أسكرين ترى من ريحا وقلا قارنا تظلومت إلا سنوين نغيكون وين خطر شثان نفين فلات ربي السلاميس ينها عفوا نشتكي نتوالي الطاس في لوين ديفون ورسين ترى نغسونت وسكرين في من سنت نغظلونت نغسن جاين تغال في الجلباب السنت البخوركي نغا عطركي نغا من الريحة ما يظنين إما رفغنت أتنعني عنك ما غادي تطاطع تطاطع الريحانين على ما بنادم يزمر يسفح الريحانين غسما الا يبعد في اللاس إيه الشرع يعود وكيد المعصيه طم قران وينغي لا قطم طوط استغفر ربي وتتوب وتفتخر ايوا نشتكي وقلا قرا اسكريت خاطرش ينهى النبي صلى الله عليه وسلم تينيك سكرن البخور ايمانيس يعني الريحه كان ايمانيس اكنور تشهد ربي السن العشاء لا أكان زمرة الفتنة وزمر أكن لغن أتسلين بين ويد الملائكة لعنين تيز إقلان لحالكين ألم مغت كس أنشتكي أكنين إيد يسا قل حديث سينسي دي شبقين وش بيحن البيان في ستة ربيان السلاميس إي ثقي في نسل ما يلام بالشرط وستع إلاق اللبسة الحجاب كينا عجيبة بكين أي نسارة صر ثمطف إيمانيس وقلا قرأ أذيذين إشباد قلبسة كرقزين خاطر شنوالي سورة لبعد أقل وقتكين أطاس يعني انتلوين أطاس تسيشين تسلوسون تسروية ورنون تسوف الله تسروية نين في قنديا مغانيح أم تشكي تسيكوستينين ويرنا أم تشكي أدشفوت كرقزين ويزقد سيكوان وتسكر يظهر الفرق غير القص مطوط ألغس يعني ما يلد الخمار منه ما يلتك ولكن يسينا ونثن أوري من أوري فري منهم إذ حمد منهم إذ حميدة أوري فري منهم إذ ونثن إذ جمال منهم إذ جميلة إمين يعني القزن شفنت الخلاف الخلاف شفنت القزن خاطئة يتمثل حصل باللي الرسول في اللي تقصر بينا السلاميس يسبق ند وقطاس لحديث جرسن ويد قدنا نغوين قد سجن قدنا باللي يلعن ربي يرقزن يدي شبان بالخلات أكنو يد الخلات يدي شبان قرقزن يعني استفاء ذو اللبسة ذو الحالة انسن ولا ميهم يهمي لك شرطكي موستا وقلا قرى وحيجة باكي غشرعين ونعجيل باكي غشرعين أدينين يشباد قل لبسة قرقزن وسند التاصل الحديث جلسن وين ننام لتزوارا وين جيجل عن النبيان طم طوطة راد يشبون قرقزن قلب سينس نا قرقسي فينس أكين داغن الحديث من أبو هريرة فلس رضوان ربيان إيناد يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ثوانا أثني نعم الرسول في لسة صلى الله عليه وسلم وين يقل عن الرسول أمين يقل عن ربي سبحانه أكا إثني نعم وين يقل سن نفس الخلاف أرجاز أريد سن نفس المطوط نغفى مطوط أريد سن نفس القرقاز إذا من ذاك نين أريد في رخ يرسل ويرنام يوم الحج نيضنين يناد ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال أكن داغن وريلنا ورتكرت جماعة النار ورتكرت مسلمت إقواني قلهان ويل إقدشبان يعني إقلخالات إقدشبان قرقزين ناويل إقدشبان قرقزين سرخالات أكن ديوسان ويرنغ يلعن بيان فلسة ربيان سلميس المخنثين من الرجال ويل إقدشبان يعني إقلخالات أكن وكني دير قرقزين كسيفان سن بالصع الحطان سن السيفان سن اللبسان سن سيران سن أبريدان سن أمزن سيد الخلف وكيم قارن المخنثين ناغ المترجلات في ذريلين مزون شفان تذكر قزن غصمين نوثن قصفان سيد الخلف ولكن سيران سن تدوز من سن صورا سن ذوينك ويخدمن أمزون ذير قزن إيلان إيه وكي غايت مثلا ذلا حديث أيد نسفقن أم في دفكا وشبيح من ذيها فلتا تصربين غد سلميس يلومينس الخلاف المندك نير أريلين تحرصنت وفرصن تقنيت وحرزن أكني وثا المندك نير أريلين تسرع أكين تشرعيت سوذن تصفى تشرعيت أكني دي سفقن ذي قنوان سبحانه أكنا يتمثل خطش نوكنين ذي الوجب في اللنار أكني أران صفر أسكن يكين أو لهكين أكني تدي في كان ذلك الوان سبحانه في القرآن الكريم أكني تدي في كان تدي الصور وشبيح لنفين فلا تقصر ربنا بالسلاميس بالسنة إنس ما إلا بالشرط ويسربعا بعد مدن النار قل أقارنا دينيغ الشباد الجلباب أكين أين لا ترس طمطوط تسرع أكين يعني غلفسان صارت صر إيمانيس وقل قرنة تلين تشباد دكتين كرقزن ويدير قزن يعني تنمسلي وقل قرنة تشفون اللفسان سن كتين الخلاف إلا قنسين الشرط والسدعة وقل قرنة تلين تسرن أكين يعني الحجاب أكين أرات الاسم الطوص وقل قرنة تلين يشباد اللفسان التكافريين أي مبني تكافري مصيروميين سوزيين ويذن لا رغزين تلمن أكا إيه ربنا سبحانه يوصان إرقزن ناغ الخلاثة ناغ تلوين إلمن دكنو تشبونا بالكفار وباس يعني من الحديث يقومر وشبيح النبيهم فلسة ربنا الإسلاميس أكنين على خلف إنسلمن إكافريوين وذين في روميين قل عبادة سن قل عياذ سن قل لفسن سن قل سيران سن قل قفريد سن قل أي قل أقاد خدمن خطرش ربين سبحانه يفكيزن الشريعة يقرزن يقونعن لحالة سن ويجد العوايد العالم سيدي قل أظفرن سلمن ما يلنغد اللفسة لكن يد السبع يدسنو الفيل يعني كني قارن إمدان لكن ترى الولين بلي ماشي ذين قلاقا ماشي ذين كن قارن ماشي ذين كن قارن رد من خطرش اللي بدي عاكين أتفض أتاسي السن إل من دكني نرى غر نسي السن إل من دكني رتخب من ينسل من إيه ربين سبحانه يوصايا إل من دكني أرى الحرزي منا أكني ورنطفرارا العواية ذن سن إن من تبونش تكي غنوالين بلين غيناق أمزون نوكني في الجزائر أطاس العواية ذي دجاني روميين ومدن أطاس كنسل من الوانس تكيد العواية كنسل من خاطي غاني اللي العواية ذي روميين لان تعالى حسب أكنيت اللي ديانا نسن ثمصرانيت ناغل على حسب أكني أرس مسخن وكني غاركسن العواية كنسل من إيه غيناق تسين أمشتكي آيات مثل أكني وثام إيه غيناق لقال بنادم أدي يشبون ذلك السن خطرش النبي صلى الله عليه وسلم السلاميس يناد من تشبه بقوم فهو منهم ويرنا على بعدك الحجاب يعني إلى قبيل سوذن أنصير سوذن أشرعين أكني دي سبقن ربي سبحانه قل لي يا أكن ذاغن أكني دي سبقن وش بيحن النبي قل لي حديث إكسحان ويديد صوذن الصحابة فلاسن رضوان ربي أكن ذاغن رنولي الشرط ويس ويسمنيا هكا ويسمنيا ويذ أرد سبقن باللي وقلا قارا اللبسان يعني تسرى كتم التوتاكي ناخذين سرى الصريمانيس وقلا قارا ما تسيري ذي نسيت تفخين أم تشكين غتسلع ماذا أرد تعنو غدوين أم تشكين القماشني أغلينا يعني ويني غلينا طاس طاس هكا ويني غلينا طاس طاس ويرنا إلمن داك نغيمارات سكرسيس الجلبة باكينس أكني أراد سبقني الخلف ناظرين بلي في فيثن نغت اللاد سنيه نسنت نغت شقبير نغت شقيم دمانيس دلعال التواضع وين أريد سنسن دمانيس ديري وين يكتروسن اللي باسكي مشهرة اللبسان مشهرة إلمن داك نغيمارات سيدي مشهورة وكني مدنا راه درن ألف الناس خطرش قطاس الحديث ينهى وشبيح النبي فلسة ربي السلاميس يعني ينهى ويذ أريس كرن الشهرة أم خلتي للشهرة أم زون بنذم أذي يوين أذي يعنو أذي يفرن اللون اللون وحدث اللون نغري لن يخول فاك مدن أكني مدن يمري أذي غاتي الطل نادرين وكين يعني نغدد غاساكين تلسان اللفسان أكين يوت تلسيس أكني أمن أكني من التساف ما غم خلتي لهم إيهان اللون أكينين ذين ري جمدن أتصطفرن سوال نسن أكن ذاغن لغيمة ثلس أنشتني أتدوم تكلين يعني تكلين أم تشكون عجاب تكبرني ضفخم أنشتكي غاب أريد زارا خطرش أشبحنا نبيا في اللسة الصربية السلاميس ينادي من الحديث إذ الصور عبد الله بن عمر فلاس وغفاس رضوان ربيع مدينة ويني قدسان اللبسان الشهرة قدوني تكين أثنى ربي سبحانه أسي سلس اللبسان أم تشكين تيم السيوت يعني اللبسان المدلة أين سلسي ذل يوم القيامة ويرنا أسي سنتب نغاد نار أسي عتسل تستمس هكا اللبسان نين أسي سنتر نغاد تسر تستمس المندة كنا أريحوس إلى عقاب نين بلي غديرين وينك تكبيرا ديرين وينك تسوخيما ديرين وين أكن داغن أردي يعني أمزون أدي تكبر غفويذ النايضنين ونوكنين إميد ندر يعني الشروطكي إيه ثمانية يعني ندرتي أكني وثا ونسبق ند أكني كان غسما إلا سلعجلان ناغس مغاولة لشو كان أواك نبقارن إمزورا أول ما وتزيد يفرا ما وتزيد يرنكرا نوكنين غسما إلا سسبق ناكين أو زلان وإن شاء الله هذه لينا دم الحان دم النعان إلا من ذاك النين غارسين في المثين في سمثين النار باللين يلتغى وصان بالشرع يسكد شرع أذما ونينس ويسبقن الدين سلمن أم خير السن نغام خير السدون أرى السلحون أرى السخدمن يعني كان قانتي غاوسي وين أنتو درتن سن لا بعدا وين تصرى لا بعدا وين اللبسة لا بعدا وين الجلباب لا بعد ذلك الوقت كين إمين ولا أطاسكين سلمن غرنتن إروميين أطاسك يعني تنسلمين غرنتن إروميين سلعويد نسلم وغالن تسون العويد الجدود وغالن تسون العويد تنسلم تنسن وغالن تسون العويد الحرمة والرحمة تنسلم تولوث طفارن تقليذن إيه السطور وتسندين غف العويد إروميين ألمان يغال نمزون دي روميين إمران والين العوايد أن والين طاس طاس القبايل نغ نغ طاس طاس داد غام كز دايرين سومثا دك سن الجل العوايدة كتين سلمين ويرنا نكنين ربين سبحانه يفكيار أين سيغي جان دلومان إجي في اللومم وذاك ذوذ إيقفن إيقفن دادغام إيقفن أكي قذوذن أكي الملان ذا شكان إلا قان تفر تشرعي أكني وثا واتنسخذن داغن أكني وثا ويذي مولان إلا أضحر صن إلا من ذاك ندن النام مدام محر محرص المن أكنا رأيه تشروط أكين ذاين إيقوجبن أكني ذينا قلب ستمطوث وذاين رتسرا أكني وثا إلا قد سولين بلين يعني غينا نتلس ذينا ريسر نكل بدنيس ألام وذميس لبسنيس ذينا ريلين لكن قارن ديلين وبدزي يعني نقارن زور ما تشرقيق والسيع ماشي يضيق وريتسيلارا الزينة جمانيس وريتسيلارا كنقارن يعني أم تشكي غس السمس نغس ظلوم الطيبة كين ذل بخور ذوين النايضنين أري الجن يفون أتسيلي الفتنة دقس وديني مزمرن البزن أتغور اسمه نشتكي هكذا ونتسلالا أكن دغن أرينا أين رتنسق الجلبة باكين يشفاد قل لفسان فرقزن ونتسلالا أكن دغن يشفاد قل لفسان كفري ونات كفري وين نغيرهم ينك وذين ديرهم يعني ذيرهم ينك المال السمثة ونتسلالا أكن دغن سيمل سيو نغد اللفسان ددران دللفسان الشهرة أي مقارنة اللفسان الشهرة أم تشكين ذين أردت خم وتكبر منيس المن ذكني أردت ميز نغرت أردت جم تشكين تسا يجي في النكر خلا ولي بس شهرة مكين ويدير جزين تشكين دريس وريتي لرام يعني كن قارن يشفت لي بس الكفار ويدير جزين يعني في المسلاي وقل قارن ويدير جزين أدرس من اللفسان اللي يشفن اللفسان خلال المهم كنو قارن ويدير قزن وقل قارن اللفسان أدرس من اللفسان كنو قارن طرقق ذكا واللفسان على يكشفن المهم الوجبة كين ذي نقلاق أذيف غرص يليون دهنيس ذي الجهديس ذي وللن إقلان قريف السنيس المندك نارت يستخدم أكني وثا ويبنا كنيدنا ثم الطوث ذا الوجب المندك نارت سلحوم الأمور في غو السوين غو الشغال في الخامس أكني وثا ونتسات تمسي تمزون لكن قارن تم دبر ورقاز أكن داغن خطش بين يناد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أمزون يليون ذا مكساني قلام تم تكساو تاكين ماشي تكساو تقولين نغنغ فشو ذا دغامزون دوينيك صبيران دوينيك الحين دوينيك الدين الشغال تمسيتي نسخاش انت ذا مساي اكس الحين يعني ذا مسؤولة ذا مساي اكس الحين الشغال يسأكني وثا هي مثلا هذه تحسب غفوين فيك استهزام غفوين يقجام غفوين يكسواب غفوين يكسخصر إما ولان تحسب غف تصرف تروانسن تروانسن يعني أرش تقسيشين ولاخذ السن أسنفكن أو يعني تصرف العليم أسكني العليم أو النهل العليم أذم العليم سير العليم خطر شرف دين يوصان مولان أكنا رسمن عن إيمان سن إثمس تسروان سن في مساكين أكنا قارن تسنتار وتشعل لأس وشو تشعل تشعل سيد غاغن أكد يمدن يند ربين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي مؤمنين اسمنا ثمان وين سوشرين وين تمس تمسكين تكار وتنتر وتشعل سوشوم ما يلام تمسكين الدنيت كنقان تنتر وتشعل سيصغارا ما يلا تسنن كنقان الأخر سيمدنن يعني ما تشعل سيمدنن الذي يدغاغن ويرنا الملكة تتوكل سيس يعني مقريط وزوريط ويرنا وعريط ويرنا ورعستنا ربي سبحانه غوين سيت يمر وخدمن وضعنت يل أين سيت يمر أكني إدي سبقنا ربي سبحانه إي نكني ما يتمثن نبغى دكين أرد نسحيون سوين ابن النام تدولتك بوسع أكني لاق أد نسحيون الحجاب نغل جلباب يعني نسوز مشرعين واد نسبقن العوي ذكين تنسلمين إقلان الشروط تشرعيين الصفان تشرعيين إلاق أديلين أكني الدينام ويعني ربي سبحانه أكني دي السفقن وشبيح النبي فلسة ربي بس نميس إي مدوكاليس أكين سرسين نكني خطرش ربي ينبث الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مع ناس ما يلد مدن وأين قلان توران ولا الخلاص الشاذ الفساد الشاذ المعاصي ما تشي ذكران آيات مثلا أمزون أغي من عربي نسم نعيكون أم تشكين الدعوة سوهاكين شاذ نوذ مونس ينس شاذ ورنلم نغس سبات إدي قلانيس أي غاب خطش مدن تخرج مدن جان تشرعي وردينا رمض الشرع أكني تدي السفقن أكني تدي النا هكا السفداء عند وشنو الفين صغور السن يعني تمسلين كينين ويورنا مزونا كينين الحجاب كين إلا تزيك وما إلا تشورا خاطئ يعني من غاية مثل وقالوا في ربي سبحانه الشرع ربي يصلح يا الزمان يا الأمكان يا القوم يا الأجذوب وربي غاين الدفكان ذينك صلحان ذينك قومان ذين سرى صلحا مدان ذين سرى قوما مدان إيه ممار أدنين وكنين أدنينين أكندنا ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم المؤمنين الرس ووال أملحان إذا بقنوان الرس الطعام تزدقان تملحان يوش بحين يكوين في غير ربي يون ديبوين أسكناي أنا ذي غاكي غملحان صغورس وضعمت أكلي وثام خطرش تذر تنوين ثومر سعادة نوين يدي حلال علي نوين أتفهم تصدقس ويدي في ضعام أتيك أغن أفريد تلويد أفريد أسمنع ما يلد ويدي في عصان ويدي في خلفان أتيك سواغن ثمن سن سواغن بحلن سن وسواغن أكن داغن ثقرن سن إني ما لبني نيا يتمتن باللين الحجابكين إلى قد يلين سوذن أشرعين إلى قد يلين سوذن أكندي النار ربين سبحانه وطاس ليات إمين إمين إقمر إنفين سيمانيز ينايسين السن تيسيك كا دادغا غير خالتيك ريسيك ديال تمطوط بسلاوين كم دوكاليك لومينك أكا في الخلاف المؤمنين أكنين أرسران تيمانسن إيه وكين ذوال أمثلو يعني ذوال إجمعان إقلاقين يواكو الخلاف وسوذ مكين الشرعين أكنت الدفكان ربي سبحانه ونكني غمارا نستخدم نشتا نغمارا نفك كنقارن ألا غننا ونفك ثكتيوين العالم ثكتيويناكين ونظفر الشرع ربي أكنت الدفكان إميرني إن شاء الله أرف مدن الخير إميرني إن شاء الله سارو خلال أكن داغن الخير أكن أكن تسرمن خطرش غسمة إلى ندرد يعني ديون مسلي كنكا أنوالين يعني دروس إلاق مدنة دي سين أكن وثا ونفغاد نكني تدولتك بوسع أكن أرد نسفقن خطرش الطاس يعني إمولان الطاس إغدي قارن إلى قد مسلي ذا الشيخ غفر حجاب أم كريلي أم كريلي الشروط أريلي دقس خاطر سنتوالي نتصل مدات أتصل نصفة أتصل أين تسبد عن مدن وين تسبد الفن تاكين تسلسيت على حساب الصفة تروميين وكين تاكين تسلسيت على حساب الصفة يتسبد ما إلا يفكد ربين الصفة تشرعي أذن أشرعي الشروط تشرعيين إن من ذكني أردت حرزن وردت ظفرن وردت خدمن إن سلمن أكني وتا ونكني من الناد ونفكد استغل تيري لثنا أكني وتا ونفكد سوس بقند وسكني نشرطكي يددرن إمسنون فلسن يعفو ربي سبحانه قويني تجفدن قويني تصوضن قويني ديننا وشبيحن نبيه فلسن تصربي غد السلاميس قلنا حديث إمين إدفكا شروطكين أكني اللان ونكني أرتقران في بوسكين كنت يعني كنت سمكثير الشروط النين إثمانيا أثي سنتين أكني غالة حفظم وتلمذم وتسخدمم أكني وثا أكني دننا أمزوارهم إلى قينا لا تلسم الجلبة بكين ولي تلارة ذو تزلان يعني الحجاب كنون ورسل هذا وزلان أدينين ذين ريسرا أكل في ذننون أين ردي بين كان وذموان نكونت لفسن نكونت وذي وقلقر نديلي غد الزنا قمان يسيا كان ونزمير رغان الصر نغان في الزنا نس الزنا هكا ولقال لكن داغني لقى ذيلي يعني كنقال زور ورتلالا رقيق لكن داغني لقى ذيلي ذا وسعان وقلقر نديلي ضيقا يعني يضيق هكا وقلقر أكن داغن أتبخرم نغاس تظلوم نغاس تسميرم نغاس تسمس مكن داغن البخوركين دروايح ما يظنين دوين راتي جنة ديفو أكنا راي تنعنيع أكنا راي تسفحوم أكنا راي تسكر ريحة العالم أكن داغن وقلقر أديلين يشباد يشباد قل بسان ترقزل أمزون تيذ إكتروسون يسرولا ورنون تدي فنصوف الله وسروالني طاقم دور تاغد سفان أمزون قدانيس أثنت الصري مانيس ولكن ورسرارا مانيس أكني دينا الشرع الصري مانيس صفاني يدخل في الشرع خطر الشرع إنا يساطم الطوث كمين يفكك ميد ربي قصام الطوث وقلا قال أنا تشغوط قرقاز كستيفاني الناس هكين دا غنو يدكي غير قاز هكين غير ثمثن سيسمثن إن قلا قال أنا تشغو سلف سنين قل آلات أم تشكين غير تلس اللفسة أكير قازل هكين دا غن وقلا قال أنا تشغو كستيفان تكفريوين هكين غير أثيسمثن أطاس خلفنا أطاس تنسمثن غرمتنت دي فون في كفر من كنا على ما اجنت الصفان للبسان تشرعي ونكني غاس نتيني إلاق أتتخرم وتجم لعويدة كنا أكن داغن ارتقالا وقلا قالا أديلين أين رتلسن سوذم يعني أكني قارن سوذم وفخم سوذم أمزون نزوخ سوذم أكبر أين قارن الشهرة إيه ما كان يتمتن سونشتكين يعني غد صوض ارتقرا سدويلت بوسكين ونسلام ونزعوم ففي قنوان سبحانه المندك اللي راغي وفق ارطعس اكني وثام المندك نراغي وفق ودي سيزدد ولو النا ولا غنا سوسكنا ينس إقنا القرآن الكريم وغيو وغيو الله إن شاء الله أكني غرا نفهم أكني غرا نلمد القرآن الكريم سوذم ونصيد سوذم أكن داغن أكن قانيك وانيك صحان أكن غرا نفهم السنة كوش بحن نبين فلسة ربي من السلاميس سوذم أكن داغن ونصيد أكن غرا نفك الدهننا يوسكنا إيموسناون إذي السفقان أمشي اللان تتسريوين أنا غمشي اللان تكتبين ميال تتسرد تتسربين إقلاق أديسين غيفيك تنزين ددغا أديسين يلمدان ثموسنين الدين يثمثن ذين إقلاقين إيالي ونتيسين خطر شيما رئيسين تغوصا سوذنيس شرطينيس سلحديس وزانيس سزوردينيس تقرينيس أديسين أم تشكين أديلين تدون استفاد أم زوني سكذ يحصان الدريس رسي دارنيس يحصان ديك تبدوم أنو غادي ذرايا ورسعين وشوم نغذى شوم على يوجد ما يلدوين ونسنارا ونلمدارا ونحصارا أمين تبدوني الطلام وريسين ذا شرفي دي مقرن نغوريسين أندى مراير نغفشوم على يسرس إدارنيس نغوستنت إلا دينا رفي جرحا نغينا رفي قسن نغينا رفي صغلين إيه ما يتمثل ستمثين إلاق أدنسحيوم أدفاركين أكني وثا ثمسني مكين أكني وثا وربي سبحانه أغيوفق الخير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات دار الفضيلة للنشر والتوزيع باب الزوار الجزائر هاتف وفاكس 02-51-91-9463 التوزيع 066-16-253-08 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.